إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن جاء بعد كتب متعددة، الكتب المتعددة تحمل منهج الله، إلا أنها تحمل المنهج وليست معجزة، فالمعجزة شيء آخر مع المنهج. كل رسول سبق رسول الله كانت له معجزة تثبت صدقه، وكتاب يحمل منهج، إنما المنهج غير المعجزة. ومدام المنهج غير المعجزة يبقى المنهج طلب من الحاملين له أن يحافظوا عليه، ومدام طلب من الحاملين له أن يحافظوا عليه يبقى تكليف، والتكليف في دائرة الاختيار، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. فإذا كان الله طلب من حامل الكتب السابقة إنهم يحافظوا عليه، نشوف هم التزموا بالأمر فحافظوا ولا خالفوا؟ خالفوا بدليل التحريم. اقرأ: بما استحفظوا من كتاب الله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها الايه الذين ايه اسلموا للذين هادوا، والربانيون والاحبار بسبب ما استحفظوا من كتاب الله. استحفظوا يعني استحفظهم الله، ومعنى استحفظ طلب منهم الحفظ، وطلب من الحفظ من الله منهج، والمنهج عرض ان يطاع وان يعصى، فعصوا وحرفوا وبدلوا وجابوا شيء زائد وحذفوا، يكتمون ما انزل الله، بعضهم كتموه مش كده؟ طب واللي ما كتموه شيء حرفوه. وهل اقتصروا على هذا؟ لا، جابوا من عندهم كلام وقالوا هو من ايه. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. إذن الحاجات اللي عملوا الكتب والتحريف والزيادة من عندهم دي مظاهر التغيير، ومدام مظاهر التغيير ليه ما حفظوش؟ لأنه أمر تكليف، والتكليف يصح أعمل وما مش يقولك صلي، يصح يصلي ويصح ما يصليش، اللي حصل كده. فالاستحفاظ إذن أمر تكليفي عرضة أن يطاع وأن يعصى، والسوابق دلت على أنه عصي بسبب التحريف الذي وقع في هذه الإيه؟ في هذه الكتب. طب وليه ربنا ما عملش في الكتب دي زي ما عمل في الكتاب ده؟ أم قال لك لأن الكتب دي كانت منهج وليست معجزة، إنما القرآن إيه؟ الاثنين منهج، والمعجزة ما حدش يتدخل فيها لا إلقاء ولا حفظا، كش دعوة بها. بل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طب ما أنت منزل الكتب الأخرى، قال بس أنا ما حفظتهاش، أنا طلبت منهم إنهم إيه يحافظوا عليه، بس إذا خد الاثنين إيه؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الإيه؟ نزلنا الذكر لأنه الكتاب اللي بيحمل المنهج، وله حافظون لأن دي معجزة، والمعجزة ما حدش يتدخل إيه؟ ما حدش يتدخل فيه. إذن فهناك فارق بين استحفظوا عليه وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لإيه؟ لحافظون. إحنا اللي هنحفظ. نقول له الله، طب ما كانوا بيكتبوا الصحابة وبيحفظوا، وعمالين دلوقتي نحفظ ونعمل ومش عارف ايه وبتاع. قال لك ما هي دي من ضمن ايه وسائل حفظ الله. ولذلك انت تجد اللي مش مؤمن بإله العمل لنا المصحف في صفحة واحدة، وقعد قال يجيب القرآن ويكتب ويصغر الكتابة ويعملها في صفحة واحدة، والله ما عملها في الإنجيل، ما عملهاش في الإنجيل. الآلات اللي اخترعوها لنا ومش عارف ايه، والمسجلات والمش عارف الايه والبتاع، ده عاونونا على اننا نسجل القرآن الايه المرتب. نبدأ ألمانيا عاملة هناك سنة للقرآن كله بتاع درج له فيه آية وما كتب عليها وما كتب فيها. الله ايه الحكاية دي بقى غير اللي قال لك ايه؟ لان من اللي حافظ؟ الله هو اللي حافظ. يقوم يخيل ليه ده وليه ده وليه ده وليه ده وليه، وبعد ذلك يجعل فيه اناس ينقطعون الى حفظ القرآن وما لهمش شغل اللهو. وبعدين لما تسألوا عن معنى كلمة يمكن ايه ما يعرفش، قل له هي دي العظمة انه ما يعرفش. ما ينفعش، لازم اللي يحفظ اللي يكون حافظ القرآن دي ما يكونش عنده سقطة ابدا. ليه؟ قال لك عشان انه وقف عند كلمة يقبل اربعة، انما ان كان عالم ولا مثقف ويمكن يجيب كلمة ايه زي ما كان ده انتوا طلعتوا فيه لما اقول لك زي ما كسبوا هي ما كسبوا وانا بقول بما كسب. لا لا ما كسب ايه ده دليل على ايه؟ على قال لك ولذلك كلهم اللي بيحفظوا القرآن ما يهمش دعوة بالعلم، دي عظم التفريغ لهم علشان اذا وقف في كلمة يروح وقف في الاربعة لحد ما حد يرده. انما العالم لما يجي يقول لك مثلا ان جاءكم فاسق من بنبأ فيل ان ما قلتش في ايه فتبينوا اجيب كلمة تأكدوا تثبتهم انا عالم بقى يقولوا لا ما ينفعش ما ينفعش. يبقى لازم اللي يكون حافظ القرآن ها؟ والعالم لما بيجي يقرا القرآن بيجيب الآية دي وبعدها الآية دي وينقل من دي ولدي ولدي ما يفرق. انما اللي قاعد مالوش شغل الا ايه اللي. ومن تيسير حفظه انك انت تجد ولد سنه 7 سنين و8 سنين هل حفظ القرآن. طب هات لي دي في اي كتاب، ما تحصلش علشان تعرف الدقة. الناس اللي حبوا ودخلوا على القرآن تحريف، ما هو احنا بنطلع لساننا لهم بايه؟ كتبكم تتحرفت كتابنا ما تحرفش كده. أم قال لك طب ما ندخل لهم من الحتة دي ونحرف لهم في الكتاب، بس نحرف تحريف يدخل عليهم. قال لك ايه؟ من ناحية التوقير لرسول الله، فيجي في الآية بتاعت سورة الفتح نعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. احنا لما بتيجي سيرة سيدنا بنقول محمد، نقول ايه صلى الله عليه وسلم، اكن محمد دي بعدها ايه اللسان كده وراها مش كده على الاول. فهو قال لك ندخل من الحته دي بقى عشان نسرق عواطفهم، فكتب في المصحف وبعدين كتب ايه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه اشداء على الكفار. ساعة المسلمين ما مسكوا المصحف قالوا لكم المصحف فيه زياده. طب ده زياده توقرونها وتحبونها؟ قالوا لا، انما مش القران توقير، وهي ان كانت مدح للرسول ولا مش عارف. لا ما حصلش. وقامت الضجه ولموا المصاحف وشالوا الكلمه وبتاع. اذا دي من عمايل مين؟ عمايل ربنا بالخواطر. يروح مهيجهم ساعه ما يسمعوا صلى الله عليه وسلم. مين يهيج ساعه ما يسمع محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لك ولو لا لما ما حصلش. احنا مالناش دعوه بالحكايه دي، ده القران والقران تلقيه. نعم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.